قد قلنا في شرح الحديث الماضي إنه ينبغي علينا أن نلزم نهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم بمنه وكرمه، وهو أكرم الأكرمين، اللهم آمين. وهذا النهج هو أن الحديث إذا صح فإنه لا كلام لأحد فيه، لا سيما إذا كان في القرآن الكريم ما يعضده ويسانده ويقويه. فالله عز وجل ما دام قد وصف ذاته بما حدثنا به عنه فلا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نكون كمن قالوا سمعنا وعصينا، ولا يستويان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والخطاب في ذلك سواء للرجال وللنساء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والحديث الذي تحدثنا عنه قبل ذلك هو حديث إلهي قدسي، وقد رأينا فيه بعض الجوانب المشكلة على العقل البشري أو في الفهم الإنساني، لأن الله كما وصف ذاته، وزي ما قلت لكم ما باجي اتكلم انا في العقيده بينعقد اللسان، كما وصف ذاته يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللهم صل على نبينا محمد. ما شاء الله. الإخوة والأخوات الأحباء، أقول لو نظرتم في لفظ الحديث الشريف من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، يبقى أول المشكلات اللي هتقابلنا كلمة إيه؟ لا ليه دي سهلة، يعني زي بيت الله وهتبقى يعني الإشكال سهل حل، مش كده؟ إنما إيه؟ لا برضو عاد الولية يعني إيه؟ والكلام ده كله لا بالحرب. ايوه هو ده اول الاشكال ده. الحرب بين الانسان وبين الله، طب هتبقى ازاي وشكلها ايه ونتيجتها ايه؟ واتكلم بقى تلاقي نفسك دخلت في امور ايه تتيه فيها، صحيح؟ طيب يبقى المخرج ان احنا نعمل ايه؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فلما نرد الى الله زي ما قال ميمون بن مهران، الرد الى الله والرد الى كتابه، صحيح؟ طيب يبقى إذن هل نجد هذا في القرآن ولا لا نجده؟ نجده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى إذن إحنا كأهل الحديث نقول لهم اي حاجات بقى عايزين تتكلموا فيها في روحوا لاهل التفسير شوفوا ما يفسروا لكم الايه. ها ايه رايك؟ يبقى لنا مستند وهربنا ولا لا؟ يعني ايه خلاص وجدنا غيرنا يعني يتولى عننا الدفاع ده، لان احنا عشان نتكلم فيه ممكن اللسان يزيل، الكلمه تشرد منك هنا هناك ولا تدري. يعني إيه؟ زي ما قال سيدنا الرسول البلاء موكل بالمنطق، صحيح؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى إيه أول إشكال قبلك فين؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال إيه فقد آذنته بالحرب. موجودة في القرآن خلاص موجودة، والصحابة سمعوها وسمعوا النبي وهو بيقول الحديث كده ولا ايه؟ طيب يعني ماذا كان استقبالهم لهذا الكلام؟ استقبلوه بالرضا وبالنفوس المطمئنة وبالصدور المنشرحة ولا شبهة ولا غضاضة ولا أبدا ولا التعقيدات اللي احنا عايزين ندخل نفسنا فيها، صحيح؟ ايه رأيك؟ ينتهي الإشكال ولا لا ينتهي؟ خلاص الحمد لله. طيب ندخل كمان شوية ايه، كنت سمعه كده ولا ايه؟ وكنت بصره ازاي يعني؟ طيب هل ورد مثل هذا في القرآن؟ قال اه موجود. مين يعرف؟ انت هتغش وهتجيبوها من الكتاب، صح؟ نعم. ها ابصر بيه واسمع. ايوه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. خلاص دي زي دي، انتهى الاشكال ولا لا؟ ها طيب وبعد كده نلاقي اشكال تاني، ها وما ترددت. مش ده اللي كنا وقفنا عندها بقى المره اللي فاتت في القراءه؟ طب نكمل كده ونشوف بقى العلماء، بس انا بصراحه بخاف منهم، يعني أنا بحبهم وأنا يعني أسأل الله أن يلحقني بهم على خير، لكن أنا بصراحة ما بحبش الكلام في مثل هذه لأنها مزلة أقدام. تسمع؟ أسأل الله أن يرزقنا صدورا سليمة منشرحة راضية مطمئنة، نسأل الله ذلك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أي رأيكم نكمل ولا أنتوا هتبقوا تقروها بقى أنتوا حرين؟ نعم. وجدت النقل صحيح للمرة الماضية. تفضل. إيه هو؟ كلام البيهقي في الصفات. حضرتك أخذت من رقم الجزء والصفحة. لا ما هو موجود عندي برضه موجود، مش انا اللي كاتب لك الحديث رقم 1029، مش انا كاتبه عندك؟ الاخوه والاخوات انا كاتب في تخريج الحديث عند البيهقي في سنن والاثار اظن، ولا في الصفات، ولا في الصفات، في الصفات. متخرج رقم الحديث عندك؟ طب اللي معاه كمبيوتر ولا كذا؟ السنن الكبرى. ايوه ماشي، بعد السنن الكبرى. ثم قال والذكر باب في الحديث قد أخرجته في كتاب الأسماء والصفات مع تأويله. رواه البخاري في الصحيح وأخرجه أيضا في الشهادات. من اللي قال رواه البخاري في الصحيح ورواه أيضا في الشهادات؟ نعم موجود في الصفحة اللي بعدها. أيوة ما هو ده كلام البيهقي. في الصفحة اللي بعدها مكتوب إيه هنا؟ وأخرجه أيضا في كتابه الأسماء والصفات. باب ما جاء في التردد بالسند عنه إلى أبي العباس محمد بن إسحاق وهو نفسه شيخ ابن حبان. مكتوب يعني عندك؟ طيب الحمد لله. خلاص ايه اللي انت كنت عايز تضيفه ليه؟ حضرتك قلت لي اديني روح المكان اللي ما انا بقى انا يعني ظننت ان انا ما رحتلهوش او ما شفتهوش يعني بس ده القصد يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. تقرا يا ابني ولا نشوف حاجه تاني؟ اصل النهارده احنا هنخلصه يعني ايه ما مش هتمشي ولا لما ايه ايه نصفي الامور مع بعضها ان شاء الله. وقوله تعالى في هذا الحديث القدسي وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته معناه ان الله سبحانه كتب الموت على كل حي وتفرد وحده سبحانه بالبقاء فهو الحي الذي لا يموت وما سواه من المخلوقين كالإنس والجن والملائكة يموتون. وقد أكد سبحانه هذه الحقيقة أكثر من مرة في كلامه العزيز كل نفس ذائقة الموت كالمؤمن كغيره لا بد أن يدركه الموت لكن الله سبحانه وتعالى يترفق به ويتلطف حتى يحب المؤمن لقاء ربه ويستقبل شدائد الموت بالصبر والرضا. قال الإمام ابن تيمية بيّن سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادة. ليه هو قال الإمام ابن تيمية ليه قال العبارة دي؟ بيّن سبحانه أنه إيه؟ يتردد. إيه رأيك؟ يعني إيه؟ طيب في ايه؟ اسند اثبات الصفه لله بس يعني هو يعني هو عاوز يقول ايه؟ سيدنا الرسول قال هذا ناسبا له الى الله ولا لا؟ خلاص يبقى احنا ما نفرطش في الكلام ده صحيح؟ نعم تفضل. وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده ويكره ما يكرهه والعبد يكره الموت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت عبده فسمى ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به وفي المبغض المكروه المنهي عنه وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي وليس ذلك اتحاد ذاتين فإن ذلك محال ممتنع والقاح فإن ذلك محال ممتنع والقائل به كافر وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم وهو اللي هو الحلول والكلام ده فدول ما نعولش عليهم يعني. نعم يعني دي مشكلة تانية خلاصته يعني ان ايه حكاية الاتحاد هو عشان يبقى ده زي ده يبقى هو ده هو ده او حل هذا في هذا يعني انا مش فاهم يعني. وهو جمع لك وحلو قوي انه جمع لك الحاجة دي لسبب يعني يقول لك ايه النصارى يبقى ما يقولوا ايه الاله حل في البشر ولا ما اعرفش بيقولوها ازاي حل في الناسوت كلام كده ملوش لازمه انا بصراحه ما بقبلش الكلام ده طيب قولوا انتوا بقى اما انا فلا اقول نعم كما اورد الحافظ ابن حجر تفسيرات عده للعلماء في المراد من التردد انقل منها ما يلي وبعدين كلمة أنكله يبقى أنا هنقل اللي إيه اللي هيريحني بقى بصراحة مش إيه يعني هو نقل حاجات كتير فأنا يعني إيه هجيب اللي أنا يعني الأقرب إلى ما أعتقد أنه الصواب. نعم. قال الخطابي: التردد في حق الله غير جائز، والبداء عليه في الأمور غير سائر. صحيح. يعني إيه؟ قال هو يعني كان عايز يموته، قال خليه تفرك كمان شوية أو كذا ينفع؟ يعني نعم. ولكن له تأويلان، أحدهما العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به، فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها، فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه، ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله، لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه. طيب، يبقى يعني إيه خلاصة الكلام ده؟ تختصر في إيه؟ آخر كلام الخطابي ها ثاني. ولا بد له من لقائه. لا يعني وبعدين لا اللي هو ايه يقصد ها احد القولين الاول لا بد. ايوه القول الاول ايه؟ احدهما ان العبد قد يشرف على الهلاك في ايام عمره. ماشي. يبقى هذا يعني ها عايز يقول ان التردد ده يعني كايه ليس حقيقه، وانما هو تشبيه. والتشبيه ده هو يعني هل التشبيه لابد ان يكون في جميع الوجوه، ولا يكفي انه يجتمع في صفة من الصفات؟ هو ما تقول فلانة زي القمر مثلا، ولا فلان زي الاسد، ولا كذا له بقى الاظافر وله اربع رجول وله ما اعرفش ايه، يعني المشابهة تبقى من كل الوجوه ولا في حاجة بسيطة منها؟ خلاص يبقى ايه اهو يعني ايه ان ده يعني يشبه التردد. يشبه ايه التردد؟ ودي هنتعلم منها بعد شوية حاجة، لو هو ما قالهاش فبقولها لك أنا. كمل يلا. ها. والثاني أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن، كما روي في قصة موسى وما كان من لطمه عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد أخرى. وأقول القصة ماشي قبل وأقول ايه رايك في الكلام الثاني ده؟ ايه وجه الشبه يعني ترددي؟ انا يعني انا الخلاصه اللي انا عاوز اوصل معاها يعني او يعني اوصل مع كل واحد منكم فيها ان انت ما تبقاش حافظ، تبقى ايه فاهم وتعرف تجاوب. ها بس هو ده الكلام، انما كلام هتحفظه وتيجي تصبه في الكتاب ولا في كذا، لا انا عايز عقيده يعني شيء صار. ها فقول لي ايه بقى دي تفيد في ايه؟ ثاني العباره اقرا. ما رددت رسلي في شيء انا فاعله كترديدي اياهم في نفس المؤمن، كما روي في قصه موسى وما كان من لطمه عين ملك الموت. ماشي. يبقى ايه اللي حصل مع ملك الموت لما صعد ملك الموت؟ ماشي. ما ضربه قال له كذا، ربنا قال له ايه؟ قال له اذهب خيره، مش كده؟ قول له ضع يدك على متن ثوب، وما كل شعره تخبيها ايدك لك بها سنه تعيشها، لك بها ايه سنه تعيشها. ممكن ايه؟ وسيدنا موسى يعني كان ربنا اداله بسطه في الجسم، صحيح يعني، فلما يحط ايده على الصور كده ويوسع صوابعه شويه فيعني ايه هياخد مساحه كبيره، وشعره كل شعره سنه كتير، مش كده ولا لا؟ طب لو حصل وسيدنا موسى اختار هذا، ربنا هيأخره ولا هيقول له ضحكت عليك وانت جه اجلك وانتهى؟ ها هيأخروا. الله، كلام جميل. يبقى معنى ذلك ايه؟ انه لم يقطع له يعني ايه باجل. انت هتموت. وانا كنت بقول الدرس ده في الاسبوع اللي فات، بقول ايه ولما جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا ظن، أنا قلتها لكم قبل كده مش عارف. ها؟ مرة أخرى. إيه؟ قلها مرة أخرى. قلها مرة أخرى. قلها أنت. لو قيلت يعني. لا يعني في فلما جاء أمرنا في سورة هود فيها اتنين ولما واتنين فلما. تعرفهم دي من دي؟ أيوه. تعرفهم إزاي؟ إيه العلامة؟ الأولى والأخيرة ولم ولم يكن صالح. إذا وعد يعني إيه وعد؟ الوعد يكون في الخير ولا في الشر؟ استنى بس يا أخي سيبه بس. الوعد في الخير ولا في الشر؟ طيب هو ده عذاب، كلهم فيهم عذاب، يبقى وعد ولا وعيد؟ ها؟ لما يحدد المدة تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولما جاء أمرنا صح؟ سلام مش كده؟ يعني إيه إذا انتهى إذا انتهت المدة خلاص وصل العذاب. ما تقول بيني وبين باب المكتبة 20 خطوة، ما تقول بعد ما تمشي 20 خطوة هتبقى على باب إيه؟ زي بين الرجل وبين الشرك والكفر إيه؟ ترك الصلاة. لما تسيبها توصل لحد هناك بقيت على عتبة الإيه؟ نعوذ بالله. فاهم يا ابني؟ في الثانية قال له إيه؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ولما جاء أمر فلم. ليه؟ لأنه حداده بالصبح. إنما ولما يعني العذاب جاي جاي، النهاردة بكرة بعد سنة بعد شهر هيجيلكوا هيجيلكوا. حتى إننا ممكن أعبر عنه بأنه جاء وهو لم يأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. دي في الماضي ولا وقع لسه في المستقبل؟ بدليل انه بيقول فلا ايه؟ فلا تستعجلوا. يبقى اذا انه محقق، هو جاي جاي، وما امرنا الا واحده، كلمه واحده، كن فيكون، كلمح بالبصر. مش حصل كده؟ وفي ايه تانية في سوره النحل وما امر الساعه او هو اقرب. خلاص وهكذا. فالمقصود ان ايه؟ انه انت يعني الموت خلاص، كل نفس ذائقة الموت، خلاص تحقق هذا واكد 3 مرات في القرآن. يبقى انت تموت النهاردة بعد شهر بعد، خلاص هي اخرتها الموت مش كده ولا ايه؟ لكن محدد ولا مش محدد؟ أبو غير محدد. طيب يكون إن ربنا بقى إيه؟ يعني هو لو قال له أنا هحط إيدي خلاص أنا عايز أعيش الباقي ده، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني وأنا ما يبقى أنا أطيع ربنا 1000 مش عارف كام بقى، يبقى أدي شعر ولا إيديها تغطي كام شعرة، يبقى إيه هيوصل لإيه؟ أرقام كبيرة يعني. ويبقى لهم مسوغ شرعي ولا ملهوش مسوغ شرعي؟ لا هو مسوغ، إنه يقول لك أنا عايز خيركم من طال عمره وإيه وحسن عمله، لكن هو قال له دم هي كده خلاص الآن. الآن مات ولا لا؟ خلاص انتهى. وقال بس يا رب قربني للإيه؟ للأرض المقدسة ولو رمية بحجر، أو يعني رمية بحجر، يعني القرب من الأماكن الطيبة المباركة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى عرفت كلام مين ده؟ الخطابي ولا مين؟ نعم. كلام حلو. فهمت الحديث بقى واللي حصل فيه؟ ها؟ يبقى ايه هو ده اللي احنا عايزين، احنا نفهم ولا نحفظ؟ او يا ريتنا نحفظ. طب ما الحفظ كويس، نظر الله امرأة سامع ايه فوعاها، لكن احنا عايزين نفهم الاول، لان لو فهمت تستطيع ان تنقل لغيرك، لكن هتحفظ وبعدين واحد يجي يقول لك طب دي معناها ايه؟ تسكت. مش الكلام ده قلناه في الاستواء معلوم والكيف مجهول وكذا، حصل؟ ماشي يا سيدي اكمل يعني. الأول التشبيه والثاني اللي هو التردد الذهاب والمجيئ؟ لا مش ذهاب ومجيء، يعني هو برضه هيقول للإيه للتشبيه، لأنه هو يعني التردد إنه هو معلش يعني هو لا هو ما يقصدش تردد ملك الموت، ترددي عن شيء يعني إيه إنه ما قالوش أنا مش بعتك عشان تاخد روحه إيه اللي خلاك تسيبه وتيجي، ما حصلش كده، إنما قبل منه وصلح له عينه وقال له ارجع تاني وكذا وقول له اعمل كذا واعمل كذا، قال يعني هو لو كان مات في ساعتها كان هيحصل الكلام ده كله؟ ها؟ يبقى اللي أطال الفترة دي كان ممكن يوصلها السنين اللي هو لو حط إيده إيه على متن الثور، مش كده؟ يبقى إيه كأن هذا بفعل الإيه المتردد. طيب خلاص يا سيد أنت يعني كذا، أنت قلت لي هتمتحن النهاردة وأنت يعني فاجئتني، خلاص يا عم خد لك 5 أشهر كمان تزعل مني، ها؟ يعني إيه؟ اتفضل. ها نعم. انا والله عن نفسي يا بنتي ما اقصدش حاجه بصراحه، انا بخاف من يعني معلش قولي بس اللي انت عايزاه يعني، لكن ماشي كويس يعني. وبعدين يبقى كانه فعل المتردد كأنه رجعنا تاني لمين؟ للتشبيه برضه. والتشبيه وانا قلت لكم في حاجة هسألكم فيها او هقولها لكم، انا سألتها لبتوع التفسير السنة اللي فاتت، كنت بدرس لبتوع التفسير فقلت لهم دوروا هاتوا لي الإجابة، ما جابوش ولا انا سألت فيهم بقى يعني، لكن ممكن حسب الشرح ده انت تفهمها الان بقى بعد هذا الشرح. أقول السؤال؟ طيب. ما ربنا بيقول في القرآن في سورة البقرة فإن آمنوا، يلا أقول بقى، بمثل ما آمنتم به. هو الإيمان بالمثل ولا بالعين؟ يعني إيه؟ بمثل يعني واحد تاني يجيب كلام معجز وحلو وطيب ومش عارف ايه وكده ويبقى زي القرآن، ها يبقى زي القرآن وانت تأمن بيه وانا أمن بالقرآن، وده يقول ما انا جايب برضو التوراة والتوراة من عند ربنا وكذا، يبقى ايه بمثل ينفع؟ ما هو الآية بتقول كده فإن آمنوا ها بمثل ما آمنتم به ها فقد اهتدوا. طب اهتدوا ازاي؟ هو الإيمان واحد يا دكتور، هو الإيمان واحد، لكن لعل المقصود فإن آمنوا بنسبة يعني من مثل درجة إيمانكم. شوف أنت بتقول لعل، أنا ما بحبش لعل برضه في الحاجات العلمية. طب أنا هقول لك إيه طيب قول لي. ابن كتيبة يا دكتور، ابن كتيبة ذكر إن مثل تأتي بمعنى العين والعين. أحسنت. وإيه ويبقى هنا مثل يعني عين ما آمنتم به. إيه الدليل على إن مثل هنا بمعنى عين؟ من يعرف؟ قول الله تعالى في موضع آخر ليس كمثل شيء. لا لا لا ما ينفعش. يعني أنا بقول هنا في الآية دي إيه اللي قال لك إن مثل بمعنى عين فيها؟ ما آمنتم به واحد لا يكون له مثل. طب وبعدين؟ فقد اهتدى فقد اهتدى. ما هو لا فإن آمنوا هو قال بعين ولا قال بمثل؟ طيب ايه اللي عرفك ان مثل هنا بمعنى عين من الايه من الايات؟ قرينه يعني ايه قرينه ايه؟ قرينه عقليه. عقليه لا مش عاوزها عقليه، انا عاوزها نقليه، اصل انا من الناس النقلانيين ولا مش. في الايه ما فيش لا برضه، وانا يعني لما اقول الايه نفسها تبقى هي الايه هي طب ما تقري قبلها ها قولوا امنا بالله. طيب وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم، طب هم مؤمنين بابراهيم صح كده؟ طب بعدها كمل كده واسماعيل، هم مؤمنين باسماعيل مطرود مؤمنين بإسماعيل ولا إسماعيل ده ابن البطة السوداء؟ خلاص ما بيؤمنوش بيه. يبقى هنا هل آمنوا بمثل ولا بعين؟ لا، هو بعين. ليه؟ لأن لازم تؤمن إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، أسباط، ما أوتي موسى وما أوتي عيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل يعني بعين بقى. فهم؟ بس والله أعلم. يلا كمل يا ابن. ثم قال الخطابي الحديث بقى نمر عليه أخر. خلاص ماشي. طيب نعم. إيه نعم؟ المهم يعني ها وبعدين؟ لا لا، الكلام الأخير أنا ما سمعتوش. من أول الصفة. ليه بنتكلم في التردد؟ احنا بنقول هو احنا اتكلمنا ولا بننقل اللي هم قالوه؟ فرق. انا عن نفسي قلت لكم في البداية انا مش عايز اتكلم، لكن الكلام اللي هم قالوه بناخذ منه وننتقي منه ما يوافق عقيدتنا وما يوافق ما اتفقنا على اعتقاده. خلاص خلاص. طيب عايز ايه يا ابن انت؟ كل مسألة التشبيه دي يعني دور الشيخ النفسي ان القاعدة العامة في مسألة الصفات ان القول في الصفات على قدر الزوال، وان القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات كالقول في البعض الاخر، ينفي مثل هذا التشبيه يعني او التشبيه غير الحسن. صحيح؟ تاني والله انا ما بفهمش معاهم دول. انا كنت بس بذاكر البتاع الفلسفه دي والمنطق والحاجات دي يعني عشان بس انجو من شرهم، انما مع اني كنت يعني بحاول ان انا اكون متميز فيهم عشان ما يضافوش التقدير بتاعي يعني، لكن بصراحه ما كنتش. ليه؟ لسبب ان ربنا اكرمني من وانا في ثانوي بدات اقرا الشيء الصواب، ولذلك بقول ان انتوا يعني ان شاء الله تكونوا على هذا النسق وعلى هذه التربيه باذن الله. نعم. هو مقصود روي عن صحه سيدنا موسى، طب هل في مثلا مقصود بالنسبه الينا زي صحه الروايه يعني ازاي نبي الانبياء الله؟ لا، ده الحديث في صحيح البخاري يا بنتي، هو مش مكتوب ان الحديث في صحيح البخاري يعني. متفق عليه الحديث. المهم يعني الحديث صحيح ما فيهوش جدال. خلاص؟ نعم. ما اعرفش انا في الكلام ده. ان صفة التردد يا اخي ما انا مش بصراحة ما اعرفش. بقول لك ايه، ما تريحونا وتجيبوا لنا حديث تاني وتريحونا. هات يا ابن الحديث الباقي اللي فاضل ده. سيدنا الشيخ موسى بيقول لبتوع اسيوط، بيقول احنا نزود ثلاث احاديث كمان. الدكتور احمد محرم، الدكتور موسى في المنصوره برضه مش عايزين يعني عايزين يزودوا. فخلاص انا قلت اللي عندي وانتم شوفوهم بقى هيقولوا لكم ايه. بس هم يعني في الاول وفي الاخر ان شاء الله مش هيخرجوا يعني. ليه؟ مش هيلاقوا حد يريحهم زي يعني احط اسئله، وهو السؤال ده وضعه سهل، انت فاهم؟ والله ده من اشق الاشياء. ليه؟ لان انا بحط سؤال انت تتعلم منه وتظل الورقه معك تحتفظ بها وتعتز بها ويعني تفضل يا ابني هات لنا الحديث. الهدي الرباني. اقرا لنا النجوم كده اللي انت عاملها دي يا شيخ عبد الرحمن. في الشرح والبيان. ايوه، مش احنا قلنا ان كل علامه كده يعني معناها ان ده موضوع وده موضوع وده موضوع؟ ها نشوف كده صفحة 36 الشرح والبيان. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان. طيب عد بعدها ماشي، هات النمرة. صفحة 37 فلا بد من الجمع بين الأمرين، عبادة الإنسان لخالقه وعمارته للحياة. طبعا يعني هو ماشي ده سهل، انتوا لو قريتوها تفهموه خلاص كده. 38 والقلب ماشي بعد العلم وموقن بعد ماشي حلو، احنا كده هنخلصه ما شاء الله. يلا يلا. 40 وقد تضمن هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه بيان لاحوال الناس واقسامهم بالنسبه الى ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من هنا نبدا نشد شويه بقى، ننتبه شويه. خلاص صفحه كام دي؟ 40. ايوه اللي كان بيقول انا عاوز اعمل لكم ملخص، مش كده؟ هتجد ملخص احسن مني. هنا هننتبه لايه؟ لامور. يعني مثلا لو سالنا الحديث فيه كم تشبيه، هذا الحديث اللي هو بتاع الهدي الرباني فيه كم تشبيه؟ أربع تشبيهات؟ الله، اثنين ولا أربعة أنا مش عارف، أصدق من فيكم؟ مش عارف والله، اختلافكم رحمة، ما دام اختلفتوا نسألكم في الكلام ده. خمس تشبيهات؟ لا لا. طب فين الرابع؟ فين التشبيه الأول؟ الأول التشبيه مش بيبقى له، استنى بس، التشبيه له أركان ولا لا؟ مشبه ومشبه به ووجه شبه وأداة تشبيه. فاض كلام حي. هنا بقى كم تشبيه؟ ها لو قلت فيهم كذا هقول لك طب اديني الأولاني فين أركانه؟ شوف هنمشي خطوة بخطوة كده. فين أركانه؟ وتحدث عن إيه؟ عن كل واحد. يعني المشبه والمشبه به دول كلمتين هتقولهم صح؟ وأداة التشبيه مثل أو شبه أو كا، مش كده؟ صح؟ خلاص خلصت. إنما أهم حاجة وجه الشبه، وجه إيه؟ الشبه. طيب والتشبيه اللي يحذف منه معرفش كام وكام يبقى ايه؟ يبقى له اسم تاني صح؟ تشبيه، تشبيه تمثيلي ولا تشبيه؟ يبقى نوع التشبيه اسمه ايه بقى؟ نوع التشبيه. هو تشبيه تمثيلي ولا تشبيه اسمه ايه بيقولوا عليه ايه؟ تشبيه بليغ ماشي، هذا نوع جميل. طب والتشبيه البليغ بيحذف منه ايه؟ مش عارف بقى انت شوف، ما احنا هندخل في الايه، في المعمعه العربيه دي. ما جاوبتوش انتوا على اول سؤال، في كم تشبيه الحديث؟ يعني ايه اثنين وثلاثه؟ يعني ايه اثنين وثلاثه؟ خلاص، إن مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ده اسمه إيه؟ ده مشبه؟ طيب حاجة واحدة أهو. وبعدين إن مثلا أدي أداة التشبيه، وبعدين قال إيه بقى؟ كمثل، أدي إيه؟ أداة التشبيه، كمثل غيث أصاب أرضا. لا ده إيه؟ ده المشبه به، كمثل غيث أصاب إيه؟ أرضا، فكان منها وكان منها، ده بقى حاجة تانية دي، ده خارج التشبيه، صح ولا إيه؟ هل في تشبيه تاني ولا مفيش؟ نعم. فين هو؟ فذلك مثل من فقه في دين الله. من فقه في دين الله، أو فقه أو فقه، شوف أنت الضبط إيه وهتمشي إزاي. ماشي يا سيدي، بقول بقى الكلام ده مش مشكلة، بقراه وشوف ايه اللي مطلوب منه. يبقى ايه؟ ايوه فين بقى ايه؟ ما هو ده التشبيه التاني. لا استنى بس، لا ده ومثل دي ده تبع التشبيه التاني برضه. هو تشبيه واحد، هو تشبيه. طب كده تشبيه واحد ايه؟ هو ما بقى شبه ايه بايه؟ طيب لا مش هيتفرع منه حاجات كتير. فين هم؟ ما هو قال ايه ومثل، قال ومثل الواو عاطفه مش كده ولا ايه؟ اه نعم ايوه هناك ارض صلبه اه لا تقبل الماء. يبقى ده بقى ايه تشبيه الايه؟ ها تشبيه واحد التشبيه الاول يا دكتور شبه ما ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والغايه. ايوه. والتشبيه الثاني شبه الطائفه الطيبه شبه من فقه في دين. طب ما تاخدها بس استنى بس انت خدها تشبيه علوي اشياء علويه. نعم. اللي هم ايه بقى؟ شوف في السماء فيها ايه وايه؟ المطر. السماء بيجي منها ايه؟ مطر. طب وبيجي منها الهدى والوحي مش كده ولا ايه؟ نعم. ها وبعدين تشبيه الايه؟ الارض المستقبله، المستقبله والناس المستقبلون للوحي. يبقى الارض هتستقبل الميه. نعم. تستقبل ايه؟ الارض الماء صح كده؟ نعم. ويستقبل الناس الهدى والعلم، او يستقبل الهدى والعلم الناس مش كده ولا ايه؟ نعم. يبقى الـ الـ الـ الـ اسمه ايه الاولاني؟ الماء حينما ينزل من السماء، خد بقى وجه الشبه، وجه الشبه. الماء حينما ينزل من السماء يفرق بين ارض وارض ولا يعني عارف؟ او مثلا يخص الارض الزراعيه فقط ويسيب المدن ويقول لك طب انا زحلق الدنيا ليه واعمل مش عارف ايه وكذا؟ لا ما ايه يعني ينزل ليعم الارض كلها ليدمغها صحيح؟ سواء كانت متأهلة انها تقبل او مش متأهلة، هو بينزل ويصيب كل حاجة، يصيب الخرابة، يصيب الزرع، يصيب الارض سطح البيوت، يصيب الشوارع، يصيب اي حد مش كده ولا لا؟ اهو زي هدى ربنا، ربنا بيبعثه لكل الناس مش كده ولا ايه؟ وبعدين لا ده هو ما ينفعش ده الواحد، ده وجه الشبه هيبقى أربعة أو فوق أكثر من أربعة في وجه الشبه. فين هي بقى؟ مين يعرف يجيبها؟ فين وجه الشبه؟ دوروا عليه كده. الماء حينما ينزل على الأرض ينتفع به بعض الأمان. لا لا دور على اللي عندك مكتوب وقراه، ما تقولش أنت من دماغ عشان أنا إيه. كذلك الواحد حينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يا ابني ما تقرا لي اللي مكتوب وخلاص ما اللي في دماغك. ها هو ده وجه الشبه؟ طائفه قابله الماء ده وجه الشبه؟ والله ده احنا نستغل ضعفكم في العربيه ونجيب لكم الكلام ده، ايه رايكم؟ عشان نميز بقى ونشوف. الانتفاع في كل الصفات. وبين الشرع الانتفاع بين الارض انتفعت بالماء وهنا انتفعوا بالهدى والعلم. كلهم كلهم مش كلهم هم كلهم انتفعوا؟ الشرع ممكن يعم حته الانتفاع. لا مش حته. الحته اللي هي من فقه في دين الله فعلي ما وعد. نعم. وبين الشرع فنفع الله بها الناس فشربوا منها سقم وزرعوا او وراء وزرعوا ماشي في رواية وزرع تفسير يا دكتور تفسير سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به مما يقول الناس، ده تشبيه تمثيل. لا لا لا بس اتكلم في قول وهب المنبه قال ينزل السماء على الارض فيصيب الفاكهة. ومش ينزل، ينزل الماء، ينزل الماء على الارض من السماء فيصيب الفاكهة فتشتد حلاوة. ايوه. ويصيب حنظل، حنظل يشد مرارته حنظل. ها طيب وماله هو ده طبيعته كده وطبعته كده؟ ها يعني كل إناء بما فيه الله. وانت يعني ما تزرع شجرة حنظل هترجو منها انك تجني عنب؟ ها ممكن؟ لا يمكن. ما في، ما حصلش ان انت زرعت حبة شعير طلعت في يوم حبة قمح، لا يمكن. ممكن نقول القبول يا أستاذنا؟ القبول أربع أوجه يا دكتور. أيوة حبيبي هات وريني كده. إن هما كلاهما نقي طاهر لا يستفيد. أيوة كويس. فين جبتها بقى؟ فين دي؟ صفحة إيه؟ صفحة 40. أيوة قول بقى كده. ده إيه؟ قول لي قبلها بشوية، قبل كلاهما دي. عبد الرحمن عمال يدور عليها مش لاقيها. وقد تضمن هذا الحديث الذي نحن بصدده بصدد شرحه بيانا لأحوال الناس وأقسامهم بالنسبة إلى ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى إلى الصراط المستقيم والعلم بوصول الدين وأحكام الشريعة التي اصطفاها الله وختم بها رسالاته للعالمين، وذلك في صورة تشبيهية بالغة الروعة أبرزت أصنافا ثلاثة من الناس وأصنافا ثلاثة من الأرض. الله شفت بقى هو بدأ يلخص لك الايه الكلام حلو اهو. فأصناف الناس بالنسبة إلى استقبالهم وانتفاعهم بالعلم والهدى. قول يا حبيبي. نعم. فأصناف الناس بالنسبة إلى استقبالهم وانتفاعهم بالعلم والهدى اللذين أنزلهما الله من السماء وبعث بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغهما للناس، وأصناف الأرض بالنسبة إلى استقبال الغيث الذي ينزله الله عليها من السماء، فيقول صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. أدي جانبهم. نعم. كمثل غيث أصاب أرضا. كلام حلو. وده والاثنين جايين من جهة العلو والسماء وكذا. هي هنعرف الكلام ده منين؟ من أين؟ من وجه الشبه. وجه الشبه ده بيكون صفة منتزعة بين المشبه والمشبه به. يعني احنا جبناها من الاثنين دول، صحيح ولا لا؟ نعم. فايه بقى ركز وافهم الكلام ده. نعم يا حبيبي اتفضل اكمل. فما اشبه الهدي الاسلامي والعلم الرباني بالغيث تجود به السماء. أيوة. فالهدى والعلم نقيان طاهران. خلي بالك جاب الطرفين هم برضو. فالايه الهدى والعلم والغيث، مش كده ولا ايه؟ ادي ايه الاثنين في طرف اسمه طرف ايه؟ المشبه. نعم. ها نقيان طاهران لا رجس فيهما. ايوه ادي واحد. نقيان ها طاهران لا رجس فيهما. الكلام ده صحيح؟ نعم صحيح. في ايه؟ في الميه موجوده طاهره. استنى بس لحظه. الميه موجود فيها الطهاره والوحي فيه الطهارة، صحيح. وإيه كمان؟ والنقاء موجود هنا وهنا، مية صافية جميلة. وكذلك الوحي الإلهي ما تمشي معاه زي ما اتفقنا بالطريقة المثلى الصحيحة مش هتلاقي فيها خلاف ولا تشعب ولا تشرذم. نعم. ها كمل كمل بس. نقيان إيه؟ والهدى والعلم نقيان طاهران. وبعدها الأربع سطور وكذلك الغيب. ماشي ماشي كويس. نقيان هما الأول قال إيه؟ الهدى والعلم نقيان طاهران لا رجس فيهما. لا رجس فيهما. أيوة أدي الثلاثة هم. وبعدين وكذلك ومنزلان. ها منزلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء. أهو يبقى برضو اتحاد الجهة. نعم. أهو ده برضو مش منزل على الناس من عند الله ولا لا؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الـ الـ الـ الـ الهدى او المطر، الاثنين من عند الله ومن جهة السماء من جهة العلو، صحيح ولا لا؟ نعم. بهذا كل الأوصاف مجتمعة. ماشي. هو حضرتك بتذكر هنا حضرتك بتذكر أول شبه في الهدى والعلم ثم بعد ذلك هيأتي ماشي ماشي. ما هو أنا بقول لك يعني بصر. أنت قيس ده على ده هتلاقي متساوي. نعم. ومتفق تماما. أكمل يا حبيبي. تفضل. منزلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء وهي جهة السمو والعلو للناس وللأرض معا. أيوة. للناس وللأرض. للناس في إيه؟ في الوحي. نعم. والهدى والهدى الرباني والهدي الرباني. نعم. مش والعلم الإلهي مش كده صح؟ نعم. وكذلك للأرض جهة المية والغيث والصيب النافع. جميل أو نعم. وفيهما حياة الناس المعنوية حياة سعيدة بادخة المجد عزيزة الجانب. الله. وبرضو الثاني الثاني ايه بقى الثاني في حياة برضو حياة الايه الاجسام وال وما ما في الجانب الاخر. نعم. ها. نعم. يقدمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس جميعا الى استثناء الى استثناء ليتعلموا ويهتدوا. ماشي. وكذلك الغاية برضو إيه للأرض كلها بلا استثناء ولا لا؟ نعم. ولا قلنا إن هيقول دي شارع وده بيت وده مش عارف إيه وده خرابة مش هينبت فيها حاجة ولا كذا؟ كل حاجة ده في المسلم والكافر ده في الإيه في الهدي الإلهي. أنا بقول في المطر أيضا. والمطر أيضا هل يميز ولا بيخص بيعم الجميع؟ يا عم الجميع أو ده زي ده. يا سلام. فضل أكمل. وكذلك الغيث نقي طاهر لا شاربة فيه نازل من السماء وفق مراد الله ومشيئته جعل الله فيه حياة الأرض ونضارتها ورونقها وإذا نزل في بلد فإنه يشمل رقعة أرضها فيصيب مختلف أصنافها على السواء دون أن يفرق بين حجر صلب ورمال غير متماسكة وتربة خصبة أو مالحة. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. فهذا تشبيه بين منزلين من السماء أولهما الهدى وهو القرآن الكريم والعلم الذي هو سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والثاني منهما هو الماء. في دليل على الكلام ده إن السنة ممكن يطلق عليها العلم؟ أنا ما قلتهاش هنا بس تعرف تجيبوها يعني في الأحاديث ولا ما تعرفوش يعني القرآن هدى قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى مش كده ولا لا هدى ورحمة وهكذا في نص واضح إنما السنة علم ها كلام حلو بس الحديث فيه شوية ماشي حلو كويس حلو ها وايه كمان ها استنى بس اعطيته ستة ايه المهم يعني فيهم ايه ما هو الحكمة انا عاوز العلم انا عاوز العلم برضو بس ما فيهاش العلم برضو انا اصلا حرفي شوي ها ماشي ابقى دوروا عليها كده واذا ما تفهاش ابقوا قابلوني بقى لما زي السؤال بتاع فإن امنوا بمثلي عند دكتور التفسير يلا ادي انتوا خدتوا حاجه من الروحي ها نعم لا لا لا ما هو علمهم لكن اللي هو جاء به علم في نص في هذا ولا لا بس يشرح لك ونجلس على ركبته كل بس قال ايه قال وعلم الوتيد يحمل هذا العلم ما ماشي اخوك قال اخوك اخوك قال ماشي عايزين اقوى منه شويه كمان ماشي اكمل يا فتى اكمل بس عشان نخلص ها فهذا تشبيه بين منزلين من السماء أولهما الهدى وهو القرآن الكريم والعلم الذي هو سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والثاني منهما هو الماء الطهور فالذي بعث الله الثاني منهما هو إيه؟ الماء الطهور الماء الطهور آه ما ماشي. فالذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم هو مشبه. والذي يا سلام والذي ينزله الله من المطر والغيب هو مشبه به. طيب كلام جميل. وقد أشرنا من قبل إلى أربعة من وجوه الشبه بينهما. النيل ده نص عليهم اهو. يعني بقول لك احفظ. ايه هم بقى الأربعة؟ اللي هو كلاهما نقي طاهر. أنا ما أعرفش بعدهم أنت بقى. نقي طاهر نزل من السماء من جهة العلوم. أيوة. ما هو نازل من السماء. حياة الناس. حياته أيوة كده. أه؟ ما تمشوش وراء عبد الرحمن بيقول لك نازل من السماء من جهة العلو. طب ما هي كلها بمعنى واحد يا شعب. في حياة الناس ماشي. كده وانت شدوك من لسانك ما تولد. لا محامي يعني لعبد الرحمن. الله يصلح حالك بيان. اكمل الان. وقد اشرنا من قبل. ايه رايك بقى لو انت ما جيتش النهارده كده واحنا زنقناك في السؤال ده كنت هتعرف تفلفص منه كده؟ لا يمكن. لا يمكن. انا اللي بقول لك اهو. في روايه بتقول اخوازات يا استاذ. هذا الاجادب دي اخوازات دي على ايه؟ اخوازات. ايه؟ هذا الاجادب. هذا الاجادب طلعت منها اجادب. لا تنسى ما ايوه اخوازات. رواية ايه؟ بتقول اخوازات. لا انا عرفت فتح الباري بدل ما يشرح كلمة اجادب راح كانت كلمة قوله اخوازات وبعد يشرح عليها. طيب ما هي هي اشوفها بيقول ايه يعني. نعم ماشي يا استاذ. لا ما تقلقش انا الحاجات دي انا ملهب. ماشي ولا عم يلا يا حبيبي. وقد اشرنا بس يا استاذ. نعم. وقد اشرنا من قبل الى اربعه من وجوه الشبه بينهم. لم يصرح بشيء منها في الحديث لان ذلك مما يمكن استنباطه بالتامل. لم يصرح ايه بشيء منها في الحديث لان ذلك ايه مما يمكن استنباطه بالتامل. نعم. فكان حذفها ابلغ من ذكرها. صحيح. وفي الحديث تشبيه النار. ايوه حط تحتها خط الحد. نعم. عشان ايه الحديث فيه كم تشبيه فاكر. نعم. وفي الحديث تشبيه النار يشبه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالارض. فهؤلاء انزل الله الهدى والعلم لحياتهم وخيرهم. وهذه ينزل الله الماء لحياتها واستخراج خيرها. الله. والناس بالنسبة للهدى والعلم أصناف كما أن الأرض بالنسبة إلى ماء السماء أصناف. صحيح جميل أوي أوي أوي. يبقى عايزين قراءة إيه بالراحة كده. أنا كلامي واضح والله وسهل جدا بس تقراه بإيه بتمعن كده بالراحة على مهلك فيه خلاص. إنما بعيد عن إيه الحاجات الجامدة اللي في الكتب يعني. ماشي حبيبي بالتوفيق ان شاء الله. طيب كده احنا خلصنا الاحاديث الاربع. نعم. بعدها كده في ايه تاني نشوف كده في صفحة 43 وهذا نموذج اخر. 43 وهذا نموذج آخر لأقسام الناس يبين عن طبائعهم وأخلاقهم من طيب أو خباثة فيجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعادن التي تتفاوت في الخسة أو النفاسة. ويعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بتشبيه بليغ ذكر فيه ركني التشبيه المشبه والمشبه به وحذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه. يبقى ذلك كأن أنا بقول لك لو سألتك ما التشبيه البليغ إيه هو؟ ما حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه. أيوة ما ذكر فيه هاتها بالمقلوب اليم الثاني. ما ذكر فيه إيه؟ المشبه به وحذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه. خلاص هي هي. وهل تعرف مثال له؟ تجدون الناس معادل. الناس معادل خيار. الناس معادل يعني الناس هل هم معادل صحيح؟ يعني احنا لو بعناك تجيب كام؟ نعم. فيك حديد قد ايه؟ ما تجيبش مسمار 10 سم. نعم. النقطه اللي بعدها صفحه 44. فمعادن الناس تعتبر وتوزن بالاسلام اولا. برضو انتبه عشان لو في وجه الشبه وكذا فانتبه له. شوف كده. فمعادن الناس تعتبر وتوزن بالإسلام أولا ثم بالعلم والتفقه ثانيا ثم بالشرف ونبل الأخلاق ثالثا. ومن هنا حرص الإسلام كذلك على تعليم المرأة ما تكون. بس كل واحد يعني قبل هذه الثلاثة اعتبار الدين ولا لا؟ يعني مثلا لو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. طيب يبقى إذن الشريف في الجاهلية يزيده الإسلام إيه؟ شرف. يبقى خيرهم مين؟ من كان شريفا في الجاهلية شريفا في الإسلام وتفقه. صحيح؟ كلام جميل. ويبقى اللي أقل منه إيه؟ نقص بقى درجات درجات. والدين ده هو إيه؟ الأساس والأصل. نعم. الكلام ده بقى على المرأة وتعليمها ومش عارف إيه حاجات كويسة يعني. واثنين واثنين. الله ماشي. فلا في صفحة 47. فلا عجب بعد كل هذه الموجبات لإصلاح المرأة علما وخلقا حتى تكون مربية فاضلة داخل أسرتها وخارجها ضمن المجتمع النسائي الكبير أن نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يجتمعن أياما محددة اجتماعات خاصة بهن ويأتيهن ويعلمهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا يوم كذا وكذا. اللهم صل على النبي وآله. ستنا عائشة لها كلمة بتقول إيه؟ بتقول النساء ينصر بعضهن بعضا. واحدة جت تشتكي لها من زوجها وبتقول لها أنا بروح المسجد وبعدين زوجي ضربني. قال لي ما انتش راح المسجد وضربني ضرب وشوفي ورت لها يعني. فلما جه سيدنا الرسول فقالت له يا رسول الله والله لقد يعني ضربها ضربا مبرحا حتى وجدت اخضرار الضرب في جسمها أشد من خضرة خمارها. يا سلام. فالمرأة يعني سيدنا الرسول قال إيه؟ لا تمنعوا إيه؟ طيب. وبرضو احنا بنقوله احنا حريص يعني نحرص على تعليمكن وعلى يعني تربيتكن وكذا. صحيح؟ كلام حلو قوي. بس اذا كان هذا سيفسد ازاي يعني؟ يعني كانوا السنة اللي فاتت بيقولوا لي كلام كده مش عاوز اقوله تاني يعني. المهم سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه في آخر حياته، تعرفون هذا الصحابي من المكثرين الحديث ومن أشد الناس لزوما للسنة المطهرة. اتباع الآثار النبوية صحيح؟ ففي مرض موته بيحدث أولاده حديث سالم وبلال وحمزة صحيح كويس هات كمان واحد فبيحدثهم وعبيد الله خلاص بيحدثهم حديث عن سيدنا الرسول يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فبلال قال والله لنمنعهن فسيدنا ابن عمر وهو مريض وفي مرض الموت كان في ايده حصى يعني حصيات كده فرماه به وقال له مش يطلع بره مش عاوز اشوف وشك تاني انا اقول لك النبي بيقول وانت تقول لنمنعهن ينفع يبقى هل سيدنا بلال التابعي ابن عبد الله بن عمر وتربيته يقصد ان يرد كلام النبي انما هو عايز يعني يقول ان بنقول لهم روحوا المسجد لكن هي بتقابل هناك ايه واحده تانية تقول لها مش عارف ايه ما يعني مش عارف أصقص ريش وما عرفش خنقول القطة ولا ما عرفش يعني بتفسدها يعني تفسدها صحيح فيعني قال لا ده هم يتخذنا المسجد دغلا ودغلا دي الكلمة معناها الشجر الملتف الكثيف اللي ممكن أي حد يستخبى فيه ويعمل اللي هو عايزه يختفي داخل الأكمة كده ما حدش شايفه وبعدين يظهر في الوقت المناسب أو في الوقت اللي هو يناسبه هو طبعا ويعمل عملته ويختفي مرة أخرى صحيح ولا لا فهو قال كلمة إيه يتخذناه إيه دغلا نعم فسيدنا عبد الله بن عمر لما طردوا وكذا وقال له ما تكلمنيش حتى انه ما دخلش على ابوه لحد ابوه ما مات يعني حتى توفي عبد الله فارادوا انهم يعلمونا ان ايه النبي يقول حاجه احنا من ايه ما نتكلمش فيها ما نناقش فيها انما يعني ممكن يكون له وجهه نظر انه مش لا يقصد رد الكلام على رسول الله مش كده ولا ايه له هو يعني فيه وجهة نظر ان هم دلوقتي هم اللي افسدوا يعني يا ستنا عائشة مش قالت هذا القول ماذا قالت لو ما صنعت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل تمشي تلبس قباب وتمشي تطرقع وتعمل مش عارف ايه وتطول نفسها يعني خلاص بقت مش عارف ايه سبحان الله اللهم صل على النبي الحديث عن التعليم النساء ده حلو أو مهم لكل واحدة من كنا تزوجت أم لم تتزوج ونسأل الله أن يكرمنا جميعا بنعمه يلا خليها دعوة عامة كده بس احنا ما صلناش الظهر وانتم ما صليتوش مش كده طيب يا سمر فين سمر يا ولد ما جاتش النهارده ليه كده بقى انا اخدها غايبه دي طب في حد معاها نعم طيب خلاص قبل الدكتورة رتيبة ممكن ولا ليش انا ان شاء الله بس احنا انتهينا من حضراتنا عند طيب ماشي خلاص طب انت ممكن توصل ولا ان شاء الله راح الاسبوع القادم خلاص ماشي الاسبوع القادم من الناس خدي كتاب جديد الدكتورة معاكي انت عارفه سما هي يعني ايه شرقاويه ولا لا من القاهرة؟ ده عملها ولا ايه؟ العمل هو اللي ممكن يكون هناك؟ هي قريبة من عشر علشان العمل كده. طيب ماشي. أنا عبدالي اللي آه ما يقدرش حاجة بس بيقري فيه شوية. ها؟ بيقري فيه شوية لو عجبك هبقى أجيب لك واحد. خلاص؟ ماشي يا بنتي. اسمك إيه بقى؟ ها؟ مش عايزة تقولي؟ طيب. واحد الدكتور أحمد بيبقى اديله الكتاب بتاع عبد الحمد يعني. بتاع سيوط دكتور. نعم. مش حاجة دكتور للمنصورة؟ روح خلاص. روح خلاص. إن شاء الله حاضر. حاضر يا طب اكتبي لي بس رقمك كده وبعدين نبقى. انت معاك صفر كام انت؟ 10 ولا 11؟ راح كم 15 يا بني. حضرتك 11؟ طب اكتبي لنا 10 احسن. بقول يا دكتور لحظة. نعم. حديث النمل عمل بالنيات كنت ذكرت أبو النعمان أو حماد بن زيد شارك سفيان في رواية كان يخطب على المنبر. طيب. ولكن وجدت أن حماد بن زيد أصلا اختلف عليه. فأبو النعمان هو الذي ذكرها من ضمن الرواة عن حماد وخالفه مسدد وأبو الربيع ومسدد وأبو الربيع فلم يذكرها. حماد نفسه قطعا ثلاث روايات في البخاري ومسلم. فأبو النعمان هو الذي خالف صاحبيه لما أبو الربيع مسدد فذكرها ولم يذكرها أبو الربيع مسدد. ماشي ما هو احنا قلنا أبو النعمان أحمد. بس